بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نعود والعود أحمد في العام الدراسي الجديد، نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 15 من شهر القعدة من العام 32، آسف، 15 من شهر شوال من العام 32 بعد 400 للهجرة، في درسنا 26 من قراءة وشرح كتاب المنتقى للإمام الذهبي رحمه الله. ولا زال الكلام موصولا في أباطيل الرافضة حين تمحلت وكذبت وافترت على الآيات القرآنية وعلى النصوص النبوية في تأويلها ولي أعناقها بأنها تشهد لإمامة علي وعصمته دون غيره من الصحابة. قال رحمه الله أن الرافضي يقول: البرهان 31. إذن لا زالت هذه من براهين الرافضي التي يسوقها الشيخ ثم يبطلها. البرهان 31 قوله: ومن عنده علم الكتاب. عن ابن الحنفية قال: هو علي. وفي تفسير الثعلبي عن عبد الله بن سلام قال: قلت: من ذا الذي عنده علم الكتاب؟ فقال: إنما ذاك علي. هذا كلام الرافضي. قال الشيخ: قلنا أين صحة النقل بهذا عنهما؟ وأنتم تعلمون أنه مر معنا يا إخوة أن أكذب الفرق على الإطلاق من؟ الرافضي. وما هما بحجة مع مخالفة العلماء، كيف هذا كذب عليهما باطل؟ فلو كان المراد علي لكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد على الكفار بابن عمه، ولو شهد له بالرسالة لما كان حجة عليهم، ولا حصل لهم دليل ينقادون له، ولا قالوا: إنما الذي عند ابن عمك علي مستفاد منك، فتكون أنت الشاهد لنفسك. واضح؟ يعني ما يصير قامة الحجة ما دام أنك تستفيد من علي، ما جبت شيء. ولعله داهنك وحاباك، وأين براءته من التهمة بذلك؟ وأما أهل الكتاب الذين عندهم علم به، إذا شهدوا بما تواتر عندهم على الأنبياء كانت شهادتهم نافعة، كما لو كان الأنبياء موجودين وشهدوا له، لأن ما ثبت بالتواتر فهو بمنزلة شهادتهم أنفسهم. ولهذا نحن نشهد على الأمم مما علمناه من جهة نبينا. أنتم تعلمون أن هذه الأمة يا أحبة تأتي شاهدة النبي يوم القيامة ويوم الحساب، يطلب الله منه وهو أعلم، لكن لإقامة الحجة على الناس، من يشهد لك على أنك بلغت الرسالة ولم يسلم من أمته أحد؟ من الذي يشهد له؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تشهدون أنتم المتأخرين؟ ها؟ بتصديق نبينا صلى الله عليه وسلم بما أخبر به عن أنبياء الله، والتصديق بنبي تصديق بالأنبياء، والتكذيب لنبي تكذيب الأنبياء. قال: ثم إن الله تعالى ذكر الاستشهاد بأهل الكتاب في أماكن، كقوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل. وقال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ثم هب أن عليا هو الشاهد، أيلزم أن يكون هو أفضل الصحابة؟ ما يلزم. هل معناته إذا شهد شاهد بشيء أن يكون هو أفضل الموجودين؟ ليس بصحيح. طيب، فكما أن أهل الكتاب الذين يشهدون بذلك كعبد الله بن سلام وسلمان وكعب الأحبار وغيرهم ليسوا بأفضل من الباقين، فكذا هذا. قال الرافضي: البرهان 32 قوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. عن ابن عباس قال: أول من يلبس من حلل الجنة إبراهيم بخلته، ومحمد لأنه صفوة الله، ثم علي يزف بينهما إلى الجنان. ثم قرأ: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. قلنا: قبح الله من اخترق هذا على ابن عباس. اي والله قد صدق، قبح الله من اختلق هذا على ابن عباس الذي نجزم بانه ما قاله. ثم النص عام في المؤمنين فلا تثبت به افضلية واحد. انتم تذكرون يا اخوة في الضمائر التي كانت جمع ويحولونها للواحد، نفس القضية في هذه. قال الرافضي: البرهان 33 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. ولاحظ أيضا أن الضمائر بصيغة الجمع. روى أبو نعيم بإسناد ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: هم أنت وشيعتك يأتون يوم القيامة راضين، ويأتي خصماؤك غضابا مفحمين. وإذا كان خير البرية وجب أن يكون الإمام. هذا استشهاد الرافضي. جواب والجواب المطالبة بصحته وإن كنا جاسمين بوضعه، يعني خبر مختلق موضوع. ثم هو معارض بمن قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الخوارج والنواصب. فيه من قال هذا ولا ما فيه من قال؟ الخوارج يرون أنهم إيش؟ هم الذين على الإيمان الصحيح، ويقولون من تولى عليا فهو كافر، ويحتجون على ذلك بقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويجعلنا في من؟ في علي رضي الله عنه. قالوا: ومن حكم الرجال في دين الله فقد حكم بغير ما أنزل الله فيكون كافرا. إذن علي ما دام جعل الحكمين بينه وبين معاوية، إذن علي كافر. هذا مذهب من؟ مذهب الخوارج. قال: وقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال: هو وعثمان وشيعتهما مرتدون، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليذادن رجالا عن حولي كما تذاد الإبل الغريبة، فأقول ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وبقوله: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا وإن كان باطلا فحجج الرافضة أبطلوا منه. يعني كما أننا نكذب الخوارج ونرد عليهم في استشهادهم بالآيات التي فيها الكفر وتنزيلها على أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وأرسل لهم ابن عباس رضي الله عنه وحاجهم، وتعلمون أن الله ذكر التحكيم في قضية رجل وزوجته إذا اختلفا، وفي قضية صيد الحرم فأفحمه ابن عباس، قال: إذا كان حمامة يحكم فيها اثنين من المؤمنين ورجل اختلف هو وزوجته يحكم فيه اثنين المؤمنين، أفتكون رقاب ودماء المسلمين أهون من حمامة وأهون من مشكلة رجل وزوجته؟ فأفحمهم ورجع منهم جمع غفير، منهم من قال 2000 ومنهم من قال 4000، لأن هؤلاء سفهاء الأحلام كما وصف. فيقول الشيخ: فإذا كانت حجة هؤلاء الخوارج في هذا باطلة، فأوهى منها وأقبح منها حجج من؟ حجج الرافضة. وقد صنف الجاحظ كتابا للمروانية وذكر حججا لهم لا يمكن الرافضي نقضها. شفتوا كيف المستأجرين ترى من زمان، علماء السوء ترى من زمان الذين يستأجرون بالدرهم والدينار وبالمنصب. شوف هذا المعتزلي الخبيث الجاحظ، شوف كيف كتب المروانية كتابا على ما يريدون. قال: بل يحتاج أهل السنة حتى ينقضوها. قال الرافضي: البرهان 34 قوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، في تفسير الثعلبي. طبعا انتم تعلمون كلمة الشيخ في دروسنا السابقة بأن تفسير الثعلبي فيه من الطوام والأكاذيب والموضوعات ما يقشعر به البدن. قال في تفسير الثعلبي عن ابن سيرين قال: نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم: زوج علي فاطمة ولم يثبت لغير علي ذلك، فكان أفضل فيكون هو الإمام. قلنا: وهذا من الكذب على ابن سيرين، والسورة مكية قبل زواجه بفاطمة بدهر، فسه ما سار الزواج إلا في المدينة ولا. لكن شوف الرافضة أكذب خلق الله. والآية مطلقة: فإن تناولت مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فقد تناولت مصاهرة لعثمان مرتين. شو اللي يمنع؟ شو اللي يجعل حقنا في علي لما صاهر ولا تعالى في عثمان ومتزوج بنتين من بنات رسول الله؟ إذا كان على كلامك أنت يا الرافضين في مصاهرة وعثمان تزوج في مكة. نعم أحسنت. ولأبي العاص كما تعلمون زوجه إيش؟ زينب مرة. وتناولت مصاهرة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه تزوج بابنتيهما، فمصاهرة ثابتة للخلفاء الأربعة، فانتفت الخصوصية التي إيش؟ التي تزعمونها لي علي. قال الرافضي: البرهان 35 اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أوجب الله علينا الكون مع المعلوم منهم الصدق وليس إلا المعصوم، إذ لا معصوم من الأربعة سواه اللي هو علي. وعن ابن عباس أنها نزلت في علي. قلنا: الصديق مبالغة في الصادق، وأبو بكر الصديق بأدلة عدة فهو أول من تناولته الآية، فيجب أن تكون معه. إذن الآية يجب أن تكون مع أبي بكر لا مع علي. طيب. وإن كان الأربعة الصديقين لم يكن علي مختصا بذلك، بل الآية إنما نزلت في قصة كعب لما تخلف عن غزوة تبوك وتيب عليه ببركة الصدق. يعني كنت تعلمون أن كعب رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط نفسه على السارية وحلف ألا يفك نفسه حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا، فلما صدق الله هو وخويه الذين معه نزلت الآيات التي تاب الله على الثلاثة إلى آخره، لقد تاب الله على. طيب، وإن كان الأربعة الصديقين لم يكن علي مختصا بذلك، بل الآية إنما نزلت في قصة كعب لما تخلف عن غزوة تبوك وتيب عليه ببركة الصدق، وذلك ثابت في الصحيح. ثم إنه قال وكونوا، ضمير إيش؟ جمع، مع الصديقين صيغة إيش؟ جمع. وكونوا مع الصادقين، أسف، وكونوا مع الصادقين، ولم يقل وكونوا مع الصادق، ومعناها فاصدقوا كما يصدق الصادقون، لا تكونوا مع الكاذبين كما قال تعالى واركعوا مع الراكعين. ولم يرد المعية في كل شيء، فلا يجب على الإنسان أن يكون مع الصادقين في المباحات والملبوسات ونحو ذلك. ومثل ذلك كن مع الأبرار، كن مع المجاهدين، أي ادخل معهم في هذا الوصف وجامعهم عليه. قال البرهان 36 قوله تعالى واركعوا مع الراكعين عن ابن عباس أنها نزلت في علي والنبي صلى الله عليه وسلم وهما أول من صلى وركع، قلنا لا نسلم بصحته. ثم الآية في البقرة وهي مدنية وسياقها مخاطبة بني إسرائيل، فنزلت بعد وجود خلق من الراكعين، ولو أراد الله نبيه وعليا لقال مع الراكعين، انتبه، مع إيش؟ صيغة مثنى لكنه قال مع الراكعين. وصيغة الجمع لا يراد بها التثنية فقط. ثم قد قال لمريم واركعي مع الراكعين، ثم لو أراد الركوع معهما لانقطع حكم الآية بعد موتهما، خلاص ماتوا الراكعين رسول الله عليه، إذن لا تركع مع أحد، يقبل هذا مسلم؟ قال ثم لو أراد الركوع معهما لانقطع حكم الآية بموتهما. ثم أكثر الناس على أن أبا بكر صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل علي، هذا هو الصحيح ثابت، لأنكم تعلمون أول من أسلم من الرجال من؟ أبو بكر رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان 37 واجعل لي وزيرا من أهلي، فمن طريق أبي نعيم عن ابن عباس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي وبيدي ونحن بمكة وصلى أربعا، ثم رفع يديه للسماء فقال اللهم إن موسى سألك وأنا أسألك أن تجعل لي وزيرا من أهلي علي بن أبي طالب أخي أشتد به أسري وأشركه في أمري. قال ابن عباس فسمعت مناديا ينادي يا أحمد قد أوتيت سؤلك. ما في أكل من هؤلاء الرافضة. قلنا علماء الحديث يعلمون وضع هذا بالضرورة، يعني إيش؟ كذب. ثم ابن عباس كان بمكة قبل الهجرة رضيعا. هو الذي يعجبك أن الرافضة تأتي بما يفضحها على رؤوس الملأ. عباس رضيع، كيف يعني هذا الكلام وهو رضيع؟ وبعد الهجرة، فكان الله قد شد أزر نبيه وأغناه وأيده. وإن زعموا أن عليا كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في أمره كما كان هارون شريك موسى فهذا نص في نبوة علي. شوف كيف الإلزام، إذن يلزمكم أن علي إيش؟ لأن هارون إيش؟ نبي. إذن اقتله في الأمر المسلم عنده، من فمك أدينك، على كلامكم يا رافضة إذن علي شريك النبوة، إذن علي نبي. فإذا قلتم هذا فقد بانت فضيحتكم. وإن قالوا كان شريكه في الأمر سوى النبوة فهذا يعطي أنه عليه السلام ما كان مستقلا بأمر الأمة في حياته، لأن مع شريك حتى ولو لم يكن نبي. ثم قلنا يا أحمق فهذا رص في الباب، فأي الشريكين تعني، الأول ولا الثاني؟ قال البرهان 38 إخوانا على سرر متقابلين من مسند أحمد بإسناده إلى زيد بن أبي أوفى قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده فذكر قصة مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين فعلت بأصحابك ما فعلت غيري، فإن كان هذا من سخطك علي فلك العتبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق ما اخترتك إلا لنفسي، فأنت مني بمنزلة هارون وموسى إلا أنه لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي، وأنت معي في قصري في الجنة ومع ابنتي. حتى الركاكة يا أخوان، أنتم كم مر بنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم تعلمون وكم قرأتم في سورة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نور، وهو أزكى وأرفع الكلام وأبلغ الكلام بعد كلام الله. شوف كيف هالهرطقة التي لا يقولها إلا السفيه. قال: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانا على سرر متقابلين، فلما اختص علي بمؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام. هذا كلام الرافضي. قلنا هذا ما رواه أحمد قط، يعني الافتراء على أحمد ما هو غريب، الافتراء على أحمد الحنبل مثل الافتراء على أبو بكر وعلى الصحابة وعلى رسول الله بل وعلى الله، وإنما هو من زيادات القطيع التي غالبها ساقط. فقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حسين بن محمد الدارع قال حدثنا عبد المؤمن بن عباد قال أخبرنا يزيد بن معن عن عبد الله بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى: وقد أسقطت منه يا رافضي، فإن فيه. فقال: يا رسول الله، وما أرث منك؟ قال: ما ورث الأنبياء قبلي كتاب الله وسنة نبيهم. وهو مكذوب باتفاق أهل المعرفة، قطعت هذا الكلام، وهو مكذوب باتفاق أهل المعرفة. من هم أهل المعرفة؟ علماء الجرح والتعديل، علماء الحديث. وأحاديث المؤاخاة كلها كذب، ولا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجرين ومهاجري، كيف يؤاخي بين المهاجرين؟ وإنما ولكن بين المهاجرين والأنصار، هل اللي وردت فيها الآيات واللي وردت فيها المدح ويؤثرون على أنفسهم اللي هم أنصار، لكن يؤاخي بين مهاجري ومهاجري، هذا ما سبقكم إلى هذه الكذبة أعد أيها الرافضة. ثم قوله: ووارثي لا يستقيم، فإن أراد ميراث المال بطل قولهم أن فاطمة إيش ورثته. شفت كيف تناقضهم؟ أما هم ناقضين على أبي بكر يقولون لك حرمتها ميراثها، إذن هنا كذبتم أنفسكم. وين طيب، فإن أراد ميراث المال بطل قولهم أن فاطمة ورثته، وكيف يرث ابن العم مع وجود العم وهو العباس؟ العصبة لازم يكونون أقرب الناس إلى الميت. وما الذي خصه بالإرث دون سائر بين العم الذين هم في درجة واحدة؟ يعني ابن عباس مو في درجة علي من ناحية القرابة ولا لا؟ بلى، وأولاد جعفر وغيرهم. قال: وإن أراد وارث علمه أو الولاية بطل احتجاجهم بقوله: وورث سليمان داود، وبقوله: يرثوني ويرث من آل يعقوب، وما ورثه الرسول من العلم لم يختص به علي، بل كل واحد من الصحابة حصل له نصيب. وحفظ ابن مسعود من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. ليش ابن مسعود ما قال انه ورث اذا كان على كلامكم؟ اذا كان العلم فالصحابة كلهم ايش ورثوا، ومنهم من هو اكثر من علي في ما اخذ من الصحابة، يعني ابو هريرة اكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي ولا لا؟ وعائشة وغيرهم. ثم ليس العلم كالمال، بل الذي يرثه هذا يرثه الاخر ولا يتزحمان. العلم ما فيش كله خير بخلاف المال. ثم قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمولاه زيد: أنت أخونا ومولانا. وقال له أبو بكر لما خاطب ابنته: ألست أخاك؟ قال: بلى، وابنتك حلال لي. وفي الصحيح أنه قال: ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي الصحيح أيضا: وددت أني قد رأيت إخواني. هذه بشارتكم أيها المؤمنون، هذا بشارتكم من هذا الحديث، هذه بشارتكم، نسأل الله يكون نكون وإياكم منهم. وفي الصحيح أنه قال: ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي الصحيح أيضا: وجدت أني قد رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. نسأل الله أن نكون جميعا منهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فقال: كونوا عباد الله إخوانا. ومطلق المؤاخاة لا يقتضي التماثل من كل وجه ولا المناسبة. وإذا كان كذلك لما قيل مؤاخاة علي لو كانت صحيحة توجب الإمامة والأفضلية؟ هذا هو قال لمولاه: أنت أخونا ومولانا. فلو صح كلامكم إيش اللي يجعل أن مؤاخاة علي يصبح وارثه وخليفته من بعده؟ ما في هذا نص. وسيأتينا الآن إطلاقات على عدة صحابة رسول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بل نحن المتأخرين سمانا إيش إخوانه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وصح أنه سئل من أحب الناس إليك من الرجال قال أبو بكر. وتواتر أن عليا قال انتبه هذه مهمة تواتر أن علي قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه كيف شهد الشيخين بهذه المنقبة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر أخرجه البخاري. ولن يرتاب في هذه النصوص الثابتة إلا من لا يعلم أو غلبه الهوى. ونقل البيهقي بإسناده للشافعي قال لم يختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة. وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والثوري والليث والأوزاعي وإسحاق وداود وابن جرير وأصحابهم من الأئمة والسلف والخلف. وهذا مالك يحكي الإجماع عمن لقيه أنهم لم يختلفوا في تقديم أبي بكر وعمر إجماع. وابن جرير ومسلم وابن خالد الزنجي وابن عيينة وعلماء مكة على ذلك. وبه يقول ابن أبي عروبة والحمادان وغيرهم من علماء البصرة وابن أبي ليلى وشريك وجماعة من علماء الكوفة التي هي دار الشيعة. الإجماع حتى من العلماء أهل السنة من الكوفة. وعمر بن الحارث والليث بن سعد وابن وهب من علماء مصر والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وغيرهما من علماء الشام. ومن لا يحصى عددهم ومن لا يحصي عددهم إلا الله تعالى. قال الرافضي البرهان 39 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية ففي كتاب الفردوس عن حذيفة. وسبق مر معنا ما في كتاب الفردوس من طوام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله. سمي أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسد. قال الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قالت الملائكة بلى. فقال تعالى أنا ربكم ومحمد نبيكم وعلي أميركم. شوف كيف وهذا صريح في الباب فيكون هو الإمام خلاص. طيب الجواب منع الصحة بل هو كذب باتفاق أهل المعرفة والنقد. ثم إن الذي في القرآن أنه قال ألست بربكم قالوا بلى لم يتعرض لذكر نبي ولا أمير. فهذا ميثاق التوحيد خاصة وهذا أخذ وذرية آدم في ظهره مثل إيش كما ورد في الأثر مثل الذر. وهل اكتفى الله بأخذ هذا الميثاق بل أرسل الرسل وكلف كل رسول إلى كل أمة أن يدعوها إلى توحيد الله وإفراده بعباده. ألا تراه قال أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فدل على أنه ميثاق التوحيد خاصة ليس فيه ميثاق النبوة فكيف ما دونها. وأيضا فإن الميثاق أخذ على الذرية كلها أفيكون عليا أمير على الأنبياء. هذا الإلزام الرائع. إذا كان إنه علي أميركم إذا حتى على الأنبياء فهل ذرة عقل يقول علي بن أبي طالب أمير رسول الله وأمير نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. هذا رحم الله الشعبي لما يتكلم عن عقول الرافضة أنه لو كان الطير لكان ضرخمة ولو كان من الحيوانات لكان حمار. قال أفيكون علي أميرا على الأنبياء كلهم من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام المجانين فإن أولئك ماتوا قبل أن يخلق الله عليا فكيف يكون أميرا عليهم. وغاية ما يمكن أن يكون أميرا على أهل زمانه يعني على أقصى ما ستزعمونه. أما الإمارة على من خلق قبله وعلي وعلى من خلق بعده فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول ولا يستحي مما يقول. أي والله. ومن العجب أن هذا الحمار الرافضي هو أحمق من عقلاء اليهود الذين قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والعامة معذورون في قولهم الرافضي حمار اليهودي. شوف يقول لك العامة عندهم هذا المثل في عهد ابن تيمية: الرافضي حمار اليهودي، والعاقل يعلم أن هذا وأمثاله باطل عقلا وشرعا. وإنما هذا نظير قول ابن عربي الطائي. من ابن عربي الطائي يا أخواني؟ الصوفي، غير من؟ غير ابن العربي. الفرق بينه بالتعريف والمعرف ابن العربي الإمام المالكي أسد من أسود التوحيد، وهذا زنديق من زنادقة الصوفية. وإنما هذا نظير قول ابن عربي الطائي وأمثاله: إن الأنبياء كانوا يستفيدون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء الذي خلق بعدهم بدهور. وهذا الزنديق وهذا الكلام الصحيح. فغلو هؤلاء في الولاية كغلو أولئك في الإمامة، يعني غلو ابن عربي وزنادقة الصوفية في انحرافهم في مسألة الولاية مثل غلو الرافضة في مسألة الإمامة. ثم يقول وهو صريح في الباب: فهل يكون هذا حجة عند أحد ويحتج بهذا في جزرة بقل؟ والله حسبك وحسبنا على ما تقول. قال الرافضي البرهان الأربعون: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. أجمع المفسرون أن عليا صالح المؤمنين. روى أبو نعيم بإسناده إلى أسماء بنت عميس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين علي بن أبي طالب. واختصاصه بهذا يدل على أفضليته فيكون هو الإمام، والآيات في هذا المعنى كثيرة. انتهى كلام الرافضي. والجواب: إن نقلك الإجماع افتراء منك، فما أجمع على هذا، بل كتب التفسير بنقيض هذا. فقال مجاهد وغيره: هو أبو بكر وعمر، نقله ابن جريج وغيره، وقيل هم الأنبياء، ولم يثبت القول بتخصيص علي به عمن قوله حجة، والحديث المذكور كذب بيقين. ثم قوله وصالح المؤمنين اسم يعم كل صالح من المؤمنين، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان، أو إن آل فلان ليس بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ثم يقال: إن الله جعل في الآية صالح المؤمنين مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر أن الله هو مولاه، والمولى يمتنع أن يراد به المولى عليه، فلم يبقى المراد به إلا الموالي. ومن المعلوم أن كل من كان صالحا من المؤمنين كان مواليا للنبي صلى الله عليه وسلم قطعا، فإنه لو لم يواليه لم يكن من صالحي المؤمنين، بل قد يواليه المؤمن وإن لم يكن صالحا. وقولك والآيات في هذا المعنى كثيرة، فغاية ذلك أن يكون المتروك من جنس المذكور، والذي أوردته خلاصة ما عندك. وباب الكذب لا ينسد. أي والله باب الكذب لا ينسد. لي في من ينم حيله، يقول الشاعر: لي في من ينم حيله، وليس لي في الكذاب حيله. الكذاب ما تصل معي شيء، ولكن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وحكاية قاسم ابن زكريا المطرز مشهورة، أنه دخل على عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني الرافضي، وكان صدوقا في الحديث على بدعته، فقال لي: من حفر البحر؟ قلت: الله تعالى. قال: هو كذلك، ولكن من حفره؟ قلت: يذكر الشيخ. فقال: حفره علي. شوف حفر البحر. قال: فمن أجراه؟ قلت: يفيد الشيخ، يعني أنت خبرنا ما شاء الله، أنت اللي عندك العلم. قال: أجراه الحسين، يعني حفر علي وأجراه الحسين. وكان عباد مكفوفا، فرأيت سيفا وجحفة، فقلت: لمن هذا؟ قال: أعددته لأقاتل به مع المهدي. فلما فرغت من سماع ما أردت منه دخلت عليه، فقال لي: من حفر البحر؟ قلت: معاوية، وأجراه عمرو بن العاص. لأن من هو عدا الرافضة في تلك الفترة؟ من أمية. فهو يقول مقابل كذبة هذه أنه علي هو اللي حفر البحر واللي أجراه، كأن الله بمعزل، لا ما له علاقة في الغد. قال: أجل، ما ينفع مع هذا إلا تأتيه بنفس الذي حفر معاوية والذي أجراه عمرو بن العاص، علشان يقطع ظهره بنفس حجته. وهذا من الأجوبة الذكية. قال وكان عباد مكفوفا فرأيت سيفا وجحفا فقلت لمن هذا؟ قال أعددت ليقاتل مع المهدي، مش المهدي ما بيخرج إلى آخر الزمان. فلما فرغت من سماع ما أردت منه دخلت عليه فقال لي من حفر البحر؟ قلت معاوية، وأجراه عمرو بن العاص. ثم وثبت وعدوت أصيح أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه. قلت هذه حكاية صحيحة رواها ابن مظفر عن القاسم، وقد قال محمد بن جرير سمعت عباد بن يعقوب يقول من لم يتبرى في صلاته كل يوم من أعداء آل محمد حشر معهم. صلى الله عليه وسلم. قال الرافضي الآن انتهى في 40 حديث من الأدلة التي لبسها كذبا وزورا وبهتانا وافتراء على الوحي وعلى اللغة وعلى أسباب النزول وعلى الأحاديث الصحيحة. هذا الرافضي ساق 40 دليلا ليلوي أعناق النصوص بأنها تخص ولاية علي وأنه المعصوم وأنه الحق بالأمر، ورد عليه الشيخ وأبطل كل أدلة 40. سينتقل هذا الرافضي الآن إلى الأحاديث. قال المنهج الثالث في الأدلة المسندة إلى الحديث، فمن ذلك ما نقله الناس كافة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب في دار أبي طالب وهم 40 رجلا وامرأتان، انتبه، وهم 40 رجلا وامرأتان، فصنع لهم طعاما، وكان الرجل منهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق من الشراب. افتراء يعني وذم. ما تذكرون انه قال في درس الماضي ما هناك مدح مدحوا به علي الا كان ايش الا ذما؟ الان سيذم آل البيت. قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب في دار أبي طالب وهم 40 رجلا وامرأتان، فصنع لهم طعاما، وكان الرجل منهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق من الشراب، فأكلت الجماعة كلهم من ذلك اليسير حتى شبعوا ولم يتبين ما أكلوا، فظهرهم ذلك وتبين لهم أنه صادق في نبوته، فقال يا بني عبد المطلب إن الله بعثني إلى الخلق كافة وبعثني إليكم خاصة، فقال وأنذر عشيرتك الأقربين وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان تملكون بهما العرب والعجم وتنقاد لكم بهما الأمم وتدخلون بهما الجنة وتنجون بهما من النار، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني عليه يكون أخي ووصيي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي. فقال علي أنا يا رسول الله. طيب ما في واحد من أهل غير علي يقول أيضا وأنا بصير مثل علي؟ شو من اللي تنافسون على وراثة النبوة؟ والجواب المطالبة بصحة النقل، فلا هو في السنن ولا في المسانيد ولا في المغازي، فأين قولك فيه نقله الناس كافة؟ وإنما هو من الموضوعات. هذه واحدة. انظر الآن إلى مخالفة الواقع والكذب على ما هو واقع فعلا. ثم إن بني عبد المطلب لم يبلغوا 40 رجلا في وقت نزول الآية، ولا كانوا 40 في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع بني عبد المطلب من أولاد العباس وأبي طالب والحارث وأبي لهب، فكان لأبي طالب 4، علي وجعفر وعقيل وطالب، فطالب لم يدرك الإسلام، والعباس كانوا أولاده رضعا أو لم يولد له، والحارث كان له 3 أبو سفيان وربيعة ونوفل، وأبو لهب كان له 2 أو 3، فكل بني هاشم إذاك لم يبلغوا 14، الآن في روايتك 40. إذن أول حادثة يكذبك مسألة قولك 40، وطبعا يكذبك أيضا تقول رواه الناس كافة، وين هو؟ لو لا في السنن ولا في المسانيد ولا في المغازي. هذه كذبة ثانية. فكل بني هاشم إذ ذاك لم يبلغوا 14، فأين 40؟ ثم قروا بالحديث كل رجل منهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق من اللبن، كذب. ليس بني هاشم معروفين بكثرة الأكل، بل ولا واحد منهم يحفظ عنه هذا. هذا ذم لهم مهبمت. ثم لفظ الحديث رقيق يشهد القلب ببطلانه، فإنه عرضه كما زعمت على 40 رجلا، فلو فرضنا أنهم أجابوه كلهم من الذي يكون الخليفة منهم؟ ليش تخص أنت بعلي؟ هم كلهم قرابته، إيش اللي يخص علي من بينهم؟ ما فيهم واحد يقول أنا وارثك على هذا. ثم في الصحيحين ما يبين بطلان هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين دعا قريشا. هذا يقول من دعا؟ بني عبد المطلب. دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي. شوف كيف كلام النبوة عليه نور عليه نور. يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد الشمس أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة هنا خص ولا ما خص؟ يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وفي الصحيحين لما نزلت هذه الآية قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. سلاني ما شئتما من مالي. وأخرجه مسلم من حديث قبيصة بن مخارق وزهير وعائشة وفيه أنه قام على الصفا فنادى. إذا رواية هذه الأكذوبة وهذه الغلوطة وذمك لبني عبد المطلب بأن الواحد منهم يأكل جذع الشجرة ويشرب فرك ثم لا تزعم أنه أجابه إلا علي، كل هذا كذب يخالف ما في الصحيحين. قال الرافضي الخبر الثاني، شوف انتقل الآن من كذبة إلى كذبة أخرى. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، خطب بغدير خم وقال أيها الناس ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فقال عمر بخن بخن، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. والمراد بالمولى هنا التصرف لتقدم التقرير منه بقوله ألست أولى منكم بأنفسكم إلى آخر كلامه. والجواب عن هذا قد تقدم في صفحة 439 وأن الآية قد نزلت قبل يوم الغدير بمدة وإن كانت من المائدة. ألا ترى أن في سياقها والله يعصمك من الناس؟ متى نزلت يا أخوان والله يعصمك من الناس؟ أيوة، مما يدل على إيش؟ على حماية الله للنبي. فقم بإيش؟ بنشر الدعوة والرسالة في الناس. وهذا شيء كان في أوائل الإسلام، ثم صدر الحديث رواه الترمذي وأحمد في المسند. وأما اللهم والي من والاه إلى آخره فلا ريب في كذبه. ونقل الأثر في سننه عن أحمد أن العباس سأله عن حسين الأشقر وأنه حدث بحديثين، هذا أحدهما والآخر قوله لعلي إنك ستعرض على البراءة مني فلا تبرأ مني، فأنكره أبو عبد الله جدا ولم يشك أن هذين كذب. وقد صنف ابن عقدة مصنفا في جمع طرق الحديث، وقال ابن حزم الذي صح في فضائل علي أنت مني بمنزلة هارون موسى ولأعطين الراية، وعهده أن عليا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وصح نحوه في الأنصار. وأما من كنت مولاه فلا يصح، إلى أن قال وأما سائر الأحاديث التي يتعلق بها الروافض فموضوعة، يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقل فيها. فإن قيل قد ذكر ابن حزم قوله أنت مني وأنا منك وحديث المباهلة والكساء، قيل مراد ابن حزم ما يذكر فيه علي وحده. ونحن نقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم الغدير فلم يرد به الخلافة قطعا، يعني خلينا نقول مسلم أنه قال يوم الغدير. هل معنى هذا الكلام أن علي هو الخليفة من بعده؟ ما يقول هذا ولا يحمل لفظ الحديث أبدا. فلم يرد به الخلافة قطعا إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه دلالة ظاهرة. ومثل هذا الأمر العظيم ينبغي أن يبين بيانا واضحا، فالمولى كالولي. وقد قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وأن المؤمنين أولياء الله وأن بعضهم أولياء بعض، فالموالاة ضد المعاداة وهي تثبت من الطرفين، هذا يوالي هذا وهذا يوالي هذا. وإن كان أحد المتواليين أعظم قدرا وولايته إحسانا وتفضل وولاية الآخر طاعة وعبادة فمعنى كونه تعالى ولي المؤمنين ومولاهم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم وليهم ومولاهم، وكون علي مولاهم، هي الموالاة التي هي ضد المعاداة. والمؤمنون أيضا يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة للمعاداة، وهذا حكم ثابت لكل مؤمن، فعلي من كبارهم يتولاهم ويتولونه. ففيه رد على الخوارج، يعني الخوارج إيش كفروه، والنواصب الذين إيش ناصبوه العداء أيضا. لكن ليس في الحديث أنه ليس للمؤمنين مولى سواه. هل الحديث يقول ما فيه مولى لكم إلا علي؟ ما يحمل لا لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم وغفار ومزينة وجهينة وقريش والأنصار مواليا دون الناس، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. إذن مسألة الموالاة يا إخوة هي الحب والقرب والنصرة، وهي ضد المعاداة، وهذه ثابتة لكل مؤمن ومؤمنة سواء في السابق أو اللاحق. والإنسان يشهد لها حديث: أنت مع من أحببت. والحب من أبرز علامات إيش؟ الموالاة، يقتضي الموالاة. فالرجل الذي يحب الله ويحب رسوله، والرجل الذي آوى إلى حلقة وقال إنما آوى إليهم يحبهم، فكان جزاؤه أنه ناله من الأجر ما نالهم، وقال: هم السعيد، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إلى آخر النصوص التي بالمئات متضاجرة في أن موالاة المؤمنين بعضهم لبعض من حب ونصرة وموالاة وبغض لمن يبغضونه ومعاداة لمن يعادون، هذا أمر ثابت، بل هي أوثق أمور الإيمان التي تميز بها المؤمنون، بل هي الرابطة التي تربط المؤمنون يوم القيامة في الوقت الذي تنفلت فيه روابط الأبوة والبنوة والزوجية والأخوة. وإنما يأتي الإنسان يوم القيامة ويقول: يا ربي عبدك فلان عرفته فيك. إذن هذه أسألك أن تشفعني فيه، بينما أقاربه يقول إيش؟ نفسي نفسي. هذا أمر ثابت لكل ملة أبناء الأمة من أصحاب الملة، وليس خاص بعلي رضي الله عنه. فكيف أيها الرابطة تجعلون الولاية كلها لعلي وتفصل؟ ثم أيهما أصرح في الولاية بمعنى الإمارة، هذا الحديث ولا حديث يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر؟ أيهما أصرح؟ قال الثالث: قوله: أنت مني بمنزلة هارون وموسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ومن جملة منازل هارون أنه كان خليفة لموسى ولو عاش بعده لخلفه، ولأنه خلفه مع وجوده وغيبته مدة يسيرة، فعند موته تطول الغيبة فيكون أولى بأن يكون خليفة. هذا كلام الرافضي. الجواب: هذا الحديث في الصحيحين، وقال له صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقاله له صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب على المدينة يستخلف عليها رجلا، فلما كان في غزوة تبوك لم يأذن لأحد في التخلف، فما تخلف عنه إلا معذور بالعجز أو منافق، وأولئك الثلاثة. كذا كان الاستخلاف في غزوة الفتح أيضا وفي حجة الوداع، فما علمنا من يذكر تخلف، ولم يبقى بالمدينة طائفة من المؤمنين، وكان هذا الاستخلاف دون الاستخلافات المعتادة في منه. فخرج علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ وقيل إن بعض المنافقين طعن فيه وقال إنما خلفه لأنه يبغضه، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني إنما استخلفتك لأمانتك عندي، وإن الاستخلاف ليس ببغض، فإن موسى استخلف هارون على قومه فطيب قلبه، ولم يكن الاستخلاف كاستخلاف هارون، لأن ذلك كان على كل قوم موسى وذهب هو للمناجاة، واستخلاف علي كان على من ذكرنا، وسائر المسلمين كانوا مع من؟ مع نبيهم. وقول القائل هذا بمنزلة هذا أو مثل هذا أو كهذا تشبيه للشيء بالشيء، ويكون بحسب ما دل عليه السياق، ولا يقتضي المساواة في كل شيء. ألا ترى إلى ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأسارة حين استشار أبا بكر فأشار بالفداء، واستشار عمر فأشار بالقتل، فقال: مثلك يا أبا يا أبا بكر مثل إبراهيم. طيب صرت مثل إبراهيم في كل خصلة في هذا الموضوع؟ إذ قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا عمر مثل نوح في كل شيء، والذي خصلت إيش في قوله إذ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الحديث. فقد جعل هذين مثلهما، ولم يرد أنهما مثلهما في كل شيء، لكن فيما دل عليه السياق من الشدة واللين. وكذلك علي إنما هو بمنزلة هارون فيما دل عليه السياق، وهو استخلافه في مغيبه. وهذا الاستخلاف ليس من خصائص علي، ولا هو مثل سائر استخلافاته، ولا أولئك المستخلفون منه بمنزلة هارون من موسى. وتخصيصه لعلي بالذكر هنا هو مفهوم اللقب، وهو نوعان: لقب هو جنس، ولقب يجري مجرى العلم مثل زيد وأنت. وهذا المفهوم أضعف المفاهيم، ولهذا كان جماهير الأصوليين على أنه لا يحتج به. وقول القائل أنه جعله بمنزلة هارون من موسى في كل شيء إلا النبوة باطل. حتى هذا الكلام باطل، فإن قوله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى دليل على أنه يسترضيه بذلك ويطيب قلبه، أي مثل منزلة هارون. ولو كان مثل هارون مطلقا لما أمر عليه أبا بكر في حجة الوداع سنة 9. لو أن علي على فهمكم يا الرافضة بمنزلة هارون، وهارون نبي، هل يليك أن رسول الله يجعل أبو بكر أميرا على نبي؟ هل يقبل هذا أحد؟ مستحيل. ولو كان مثل هارون مطلقا لما أمر عليه أبا بكر في حجه سنة 9، فكان يصلي خلف أبي بكر ويطيع أمره، وخصه بنبض العهود إلى العرب. ليش أرسله؟ لأن علي من قرابته، والعرب جرت العادة إنه ما ينقض العهد إلا واحد من أقارب من أبرمه، هذا عادة العرب. فمن هنا أرسل علي لنقض العهد مع وينبض إليهم عهد إلى هذا العلة. وإلا أمير الحج وأمير مكة من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. وخصه بنبذ العهود إلى العرب فقط، فإنه كان من عادتهم أن لا يعقد العقود ولا ينبذها إلا السيد المطاع أو رجل من أهل بيته. هذه العلة في إرسال علي لينبذ إليهم عهده. وقولك ولأنه خليفته مع وجوده وغيبته مدة يسيرة، فعند موته يطول الغيبة يكون أولى بأن يكون خليفة، فيقال هو مع وجوده وغيبته قد استخلف غير واحد سوى علي. فالاستخلاف على المدينة ليس من خصائصه. ألم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوب يا أخوان في غزوة من الغزوات؟ ألم يستخلف ويؤمر عتاب بن أسيد؟ ألم كثيرة جدا يستخلف صلى الله عليه وسلم. قال فالاستخلاف على المدينة ليس من خصائصه، وليس كل من صلح للاستخلاف في الحياة على بعض الأمة يصلح أن يكون خليفة بعد الموت. أظن نقف إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، ويكون الموعد يبدأ الدرس 9:45 إن شاء الله، نظرا لتقدم وقت العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.